بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 50 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله قل كونوا حجارة أو حديدا معناه لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم الله كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم كما خلقكم أول مرة. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة، فإنكم مبعوثون لا محالة. فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة بعد أن نصير رفاة أو حجارة أو حديدا. قل الذي فطركم أول مرة، أي يعيدكم الذي خلقكم واخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا صورة متقدمة. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها استهزاء، ويقولون متى هو، أي البعث والإعادة. قل عسى أن يكون قريبا، أي لعله قريب، وكل ما هو آت قريب. يوم يدعوكم، أي يوم يدعوكم الله إلى المحشر، فتستجيبون بحمده، أي منقادين له حامدين، وتظنون إن لبثتم في قبوركم إلا زمنا قليلا. تحقرت الدنيا في أعينهم وقلت حين رأوا أهوال يوم القيامة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين، أم آمرا لهم أن يقولوا عند تحاورهم الكلمة التي هي أحسن من غيرها. وقيل يقول بعض المؤمنين لبعض أحسن الكلام ولا يقولون سيئة، إن الشيطان ينزغ بينهم إذا قيلت الكلمة السيئة، أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغراء. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي ظاهر العداوة، ولهذا يغري بعض الناس بما يوقع بينهم وبين غيرهم من العداوات. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. قيل هذا خطاب للمشركين، والمعنى إن يشأ الله يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشرك فيعذبكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي ما وكلناك في منعهم من الكفر وقسرهم على الإيمان. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أعلم بهم ذاتا وحالا واستحقاقا. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى كليما، وجعل عيسى كلمته وروحه، وجعل لسليمان ملكا عظيما، وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وآتينا داود زبورا، الزبور مزامير داود، وكله كان مواعظ وأذكارا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يستطيعون رفع الضر ولا تحويله عنكم إلى غيركم، ومن عجز عن ذلك لا يكون إلها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي إن تلك المعبودات التي تدعونها من دون الله من الملائكة والمسيح ونحوهم، هم أنفسهم يرغبون إلى الله في طلب ما يقربهم إليه، ويتقربون إليه بالعمل الصالح، ويتنافسون ليعلموا أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة، ويرجون رحمته كما يرجوها غيرهم، فكيف يكونون آلهة، ويخافون عذابه كما يخافه غيرهم. إن عذاب ربك كان محذورا، أي حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي ما من أهل قرية، أي قرية كانت من قرى الكفار، إلا سيهلكون إما بموت أو معذبوها عذابا شديدا، بعذاب يستأصلهم قبل يوم القيامة. كان ذلك المذكور من الإهلاك والتعذيب في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، مسطورا، أي مكتوبا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.